كان الظلام يعتلي أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم مع لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين. حقيقة أنا كنت بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق عليه رحمة الله كنت قلت إن أول حلقة من كل برنامج لي في قناة الندى سأتكلم فيها عن الشيخ عليه رحمة الله، والأمر لا نريد أن نكون كما قال الفضيل عليه رحمة الله يوما، قال: ما لكم تأخذون العلم عنا وتستفيدون منا ثم تذكروننا فلا تترحمون علينا، وأضيف إليها: ولا تترجمون لنا. ترجمة الشيخ، ترجمة العلماء، هي بمثابة إحياء لهؤلاء العلماء ولعلم هؤلاء العلماء. لذا فإني حسب الترتيب الذي كنت أسير عليه في كتاب رياض الصالحين غيرت من أجل هذه الحلقة لأتكلم عن العلم وعن العلماء، وأبدأ بموت العلماء. حقيقة كنت قرأت كلاما طيبا للشيخ عطية سالم عليه رحمة الله لما مات شيخه العلامة القرآني الأصولي شيخ الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب أضواء البيان كتاب الشهير، فكان كتب ترجمة له ترجمة طويلة، وكان فيما كتب له أو كتب عنه في موت العلماء قال: إن في موت العلماء لغربة للغرباء، ولا شك أن هذه الآلام تزداد وهذا الحزن يشتد أكثر وأكثر حينما نكون قد عرفناه، أي عرفنا العالم، عرفنا العالم، أو عاصرناه، أي عاصرنا هذا العالم، ولمسنا فضله واستفدنا علمه، وقد عظم المصاب وعز فيه العزاء، وعندما سأل سائل من نعزي فيه الشيخ فقلت، وهذا من كلام الشيخ عليه رحمة الله قال شعرا: أقول للسائل لما سأل من ذا نعزي فيما نزل، كل من لاقيت فعزه وابدأ بنفسك في الأول. عز الجميع بموته وأعلمه أن الخطب جلل. موت العالم رزء العالم، في موته يأتي الخلل. لو نزل الرزء بقمة فوق الجبال لهد الجبل. خير التعازي في أننا نرد إلى الله عز وجل. كلاما قال شعرا في شيخه الذي تعلم على يده والذي أخذ من علمه وعاصره. موت العالم رزء العالم، رزء أي مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. وختم هذه الأبيات بقوله خير التعازي في أننا نرد إلى الله عز وجل، أي إن الجميع سيرد إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فموت العلماء هو فقد للعلم الذي معهم، وموتهم من علامات الساعة، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عد من أشراط الساعة أي من علاماتها أن يرفع العلم، أن يرفع العلم. ورفع العلم يكون بذهاب العلماء، بذهاب حملة العلم، حملة العلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، أيضا حديث متفق عليه. إذن العلم كما في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إنما يكون قبض العلم بماذا؟ بقبض العلماء، بموت العلماء. لما نبحث عن عالم لا نجد عالما، لا نجد عالما، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس لابد أن يسألوا، لابد أن يسألوا، فلا يجدوا إلا هؤلاء الجهال. فهؤلاء عندما يسألون لا يتوقفون، وإنما فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال علي رضي الله عنه بموت العالم أو يموت العلم، يموت العلم بموت حملته وهم العلماء، يموت العلم بموت حملته وهم العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء، هلاك العلماء. فموت العلماء خسارة كبيرة للأمة، وكما قال الشاعر الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. جميل. متى يمت عالم منها، الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. فرحمة الله، رحمة الله تعالى على شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني وجعل مثواه الفردوس الأعلى بإذن الله رب العالمين مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بإذن الله رب العالمين. أقول أن الحلقة كانت عن موت العلماء وعن أهمية العلم، فترتيب الذي أمشي عليه وسأعود إليه يعني مرة ثانية، إنما هذا أجل أن أتكلم عن العلم وعن فضل العلم بإذن الله رب العالمين. حديث في رياض الصالحين رقمه 1400. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلم لا إن الله معذرة إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. في زيادات في غير رواية رياض الصالحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس بعد أن يعطيهم إياه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأفتوا برأيهم بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. بوب البخاري عليه رحمة الله، والطريقة التي أمشي عليها في أزار من رياض الصالحين، إن كان الحديث ليس في الصحيحين فإننا ننظر في سنده وفي صحته أو ضعفه، إن كان في الصحيحين فلا كلام، وأترجم للراوي الأعلى، فهكذا أمشي، ثم بعد ذلك ننظر إلى المتن ونستخرج منه الأزهار زهرة بعد زهرة. قال البخاري عليه رحمة الله: باب كيف يقبض العلم، كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم، أي أن ينتهي العلم ويندرس، وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وذكر البخاري الحديث الذي نحن نتكلم عنه، هو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وفيه الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهل. وفيه، أي في الحديث، أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم، أو يقدم عليها من يقدم عليها بغير علم. وقال البخاري أيضا: باب رفع العلم وظهور الجهل، باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، في رواية يظهر ذكرناها، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: مراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال به لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو أن مراده، أي من الكلام من كلامه، الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك، أي قبل نشر العلم فيؤدي إلى رفع العلم. أو أن مراده من كلامه أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا. وقال: وهذا معنى حسن، يقول: لكن اللائق بتبويب المصنف ما تقدم، أي ما تقدم من ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وفي الحديث إشارة إلى أن العلم سيقبض ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى دين الله فتتدهور الأمة وتضل. بعد ذلك ينزع منهم القرآن، ينزع من الصدور ومن المصاحف، كما قال أهل السنة: إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قالوا: معنى وإليه يعود أي يرجع إلى الله عز وجل في آخر الزمان حين يهجره الناس هجرا تاما لا يقرؤونه ولا يعملون به. قال: ونظير ذلك الكعبة المشرفة حماها الله عز وجل لما أراد أبرهة أن يهدمها وقدم إليها بفيل عظيم أو بأفيال عظيمة وجنود كبيرة، حماها الله عز وجل منه وأنزل في ذلك سورة كاملة. لكن في آخر الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا البيت وأكثروا فيه من المعاصي وغير ذلك مما يعد امتهانا لحرمته، سلط الله عليهم رجلا من الحبشة فينقضها حجرا حجرا، يهدمها حجرا حجرا. العلم أيضا لا ينتزع من صدور الرجال لكن يقبض بموت العلماء، لأن العالم الذي يموت يموت معه علمه إن لم يكن نشر ذلك في كتب أو الآن في وسائل التواصل، علمه يموت، علمه يموت، يدفن معه علمه. يقبض بموت العلماء الذين هم علماء على الحقيقة وليس الأداء، ولا يبقى عالم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألونهم، ولكنهم جهال فيفتونهم بغير علم، يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون والعياذ بالله. فتبقى الشريعة بين هؤلاء الجهال يحكمون بها بين الناس وهم جهلة لا يعرفون، فلا يبقى عالم، وحينئذ لا يوجد الإسلام الحقيقي الذي يكون مبنيا على الكتاب والسنة، لأن أهله قد قبضوا، أي العلماء. وفي هذا الحديث حث على طلب العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على طلب العلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا لأجل أن نتحاشى ونتدارك هذا الأمر. يعني أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بما سيحدث من رفع العلم بقبض العلماء حتى نتدارك هذا الأمر. وهذا الكلام للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، حتى نتدارك الأمر ونطلب العلم، وليس المعنى أنه أخبرنا لنستسلم فقط، لا، بل من أجل أن نحرص على طلب العلم حتى لا نصل إلى الحال التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. والإخبار بالواقع لا يعني إقرار الواقع، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالواقع وليس معنى ذلك إقرار الواقع. يعني إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام وأقسم لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم. وقد سأله الصحابة اليهود والنصارى يا رسول الله، قال نعم اليهود والنصارى، فأخبر أن هذه الأمة سوف تفعل ما كان يفعله السابقون من أهل الكتاب، وهذا إخبار تحذير لا إخبار تقرير وإباحة. فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام مقررا له ومثبتا له، وما يخبر به محذرا عنه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن العلماء سيموتون، ويعني ذلك أن نحرص إن أدركنا هذا الوقت، إن أدركنا هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون غيره. واستدل بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد، وهو قول الجمهور خلافا لأكثر الحنابلة وبعض من غيرهم، لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماء وفي ترئيس أهل الجهل. ومن لازمه، أي من لازم هذا الكلام الحديث، الحكم بالجهل، وإذا انتفي العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد. وعرض أي هذا الكلام بحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله الحديث، وفي لفظ حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وأجيب عن هذا أولا بأنه ظاهر في عدم الخلو لا في نفي الجواز، وثانيا بأن الدليل للأول أظهر للتصريح بقبض العلم طارة وبرفع أخرى بخلاف الثاني، وعلى تقدير التعارض فيبقى أن الأصل عدم المانع. قالوا الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل، لأنه من فروض الكفايات، عندنا فروض عينية وفروض كفايات. فروض عينية هي فرض عين على كل أحد ومكلف بأن يأتي به، فروض الكفايات هي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. نعم. فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلا، لأن بفقدهم تنتفي القدرة والتمكن من الإجتهاد. وفي الحديث أي من معاني الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة، وقد يتمسك به أي بالحديث من لا يجيز تولية الجاهل بالحكم ولو كان عاقلا عفيفا. لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف، يعني الأمر ما بين عالم فاسق وجاهل ليس بفاسق، فالجاهل العفيف أولى. لماذا؟ لأن ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم، فيحمله على البحث والسؤال أو على الأقل يتوقف. وفي الحديث أيضا حض أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض، وفيه شهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل، وفيه أي في الحديث حض العالم طالبه على الأخذ عن غيره يستفيد ما ليس عنده، في وذلك كما في إرسال عائشة رضي الله عنها من سأل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعني حول الحديث الذي نحن نتكلم عنه، وهو إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من الناس. فهذا كان الحديث كما ذكرت حديث بمنا يعني قطعت التسلسل الذي أمشي عليه وسأعود، لكن بعد هذا الحديث وبعد حديث آخر أيضا في فضل العلم والعلماء، وهو حديث 1385، وهذا إن شاء الله يعني في أتكلم عنه في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين لانتهاء وقت البرنامج. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتني أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيام.